من نظرتين وكلمتين وضحكتين ما أحلى سلام. بقت بدوب زي القلوب ولا أقدر أتوب عن أحلى غرام. من نظرتين وكلمتين وضحكتين ما أحلى سلام. بقت بدوب زي القلوب ولا أقدر أتوب عن أحلى غرام. ما أعرفش إزاي في ثواني خدتني العالم تاني. ده أنا كنت بعيش وحداني ولا حاسس بالأيام ولا حاسس بالأيام. أول ما لمحت عينيها وأنا قلبي بيجري عليها، دي حياتي وأحلى ما فيها. شفتها حبتها أوان، شفتها حبتها أوان. بقالنا سنين دايبين مش فاضل إلا ساعة، على بيتنا سوا رايحين نبدأ أجمل حكاية. واليوم ده يا عمري أكيد غير بقى كل الأيام، غير بقى كل الأيام. بقالنا سنين دايبين مش فاضل إلا ساعات، على بيتنا سوا رايحين نبدأ أجمل حكاية. واليوم ده يا عمري أكيد غير بقى كل الأيام، غير بقى كل الأيام. ما أعرفش إزاي في ثواني خدتني العالم تاني. ده أنا كنت بعيش وحداني ولا حاسس بالأيام، ولا حاسس بالأيام. أول ما لمحت عينيها وأنا قلبي بيجري عليها، دي حياتي وأحلى ما فيها. شفتها حبتها أوان. ما أعرفش حمد.